ثم وجدت بعد صلاة العصر بملابسي ما يدل على أنني احتلمت، ثم أقمت الصلاة وصليت الظهر وصليت الفجر والظهر والعصر، فهل عملي صحيح؟ نعم عملك صحيح، لأن الإنسان إذا صلى ثم تذكر أنه صلى على غير طهارة، إما لأنه لم يتوضأ أو لأن عليه حدث أكبر جنابة من احتلام أو غيره، فعليه بعد أن يتوضأ أو يغتسل إن كان عليه جنابة يعيد الصلوات التي صلاها، بخلاف ما إذا صلى ثم تذكر أن في ثوبه أو رأى أن في ثوبه نجاسة وقد صلى بالنجاسة ناسيا لها أو غير عالم بها، فصلاته في هذه الحال صحيحة. فرق بين من صلى على غير طهارة فعليه أن يعيد الصلاة، ومن صلى ملابسا للنجاسة وهو متوضأ وعلى طهارة فصلاته صحيحة. يقول السائل: لمسجد حينا بيت موقوف للإمام الذي تعينه رئاسة المساجد، فتولى لدينا إمام جديد ولم يسكن في البيت ووهبه لشخص آخر، فهل يحق له ذلك؟ نعم يحق له، ما دام أن البيت موقوف على إمام المسجد فمن حق الإمام أن ينتفع بهذا البيت بما شاء من الانتفاع في حدود ما أبيح له، يعني على قدره، فمن حقه أن يسكن فيه، ومن حقه أن يؤجره، ومن حقه أن يسكن فيه من شاء. يقول السائل: نويت العمرة من أبيار علي وأنا في الطريق حككت أنفي فخرجت منه شعرة بدون قصد، فهل تؤثر في العمرة؟ عمرتك صحيحة ولا شيء عليك، لأن خروج شعرة من أنفك ما يؤثر عليك. المرأة المحرم منهي عن أخذ شيء من الشعر، وأما إذا حك رأسه فعلق برأسه بيده شيء من شعر رأسه، أو قبض على لحيته فتعلق بيده شعره من لحيته أو من أنفه أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر عليه لأنه ما قصد قطع الشعر، وإنما هذه الشعرة قد تكون منقطعة من قبل أن يحرم، أو انقطعت بنفسها بدون أن يكون منه قطع لها. يقول السائل: الرجل إذا صلى ركعتين ركعتين بنية سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر، هل يحصل له أجر الثلاث؟ نعم يحصل له هذا إن شاء الله، لأن المرأة إذا نوى بالركعتين أمورا متعددة حصل له ذلك. فإذا نوى بها تحية المسجد مثلا وراتبة الفجر صح، نوى بها تحية المسجد وراتبة الفجر وسنة الطواف صح، نوى بها سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر وسنة الطواف صح هذا إن شاء الله. يقول السائل: ما هو الضابط الشرعي في زيارة منازل قوم صالح في منطقة العلا؟ الضابط الشرعي في زيارة أماكن المعذبين هي أن يتعظ المسلم ويتذكر أن الله جل وعلا ينتقم ممن عصاه حتى وإن مكن له في الأرض وإن أعطي من القوة ما لم يعط غيره. فالمرء يتعظ، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مر بديار المعذبين أن يمر باكيا، فإن لم يبكي فليكن متباكيا مظهرا للخوف والرعب والحذر من أن يحصل عليه شيء مما حصل من أولئك مما حصل على أولئك. وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الحج إذا مر الحاج بوادي محسر أن يسرع تذكرا أن العذاب على أصحاب الفيل نزل في ذلك الوادي. لما توجهوا إلى مكة لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قص علينا جل وعلا في كتابه العزيز: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله جل وعلا عليهم العذاب في ذلك الموطن لما توجهوا إلى مكة عازمين على هدم الكعبة، أرسل الله جل وعلا عليهم العذاب ولم يبق منهم إلا واحد ليبلغ عنهم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فهرب هذا الرجل إلى أهله وإلى بلاده في اليمن ظانا أنه سلم، فلما وصل إلى قومه وبلغهم بالذي حصل وما رأى وما حصل لقومه وانتهى بلاغه نزل عليه حجره فقتله الله جل وعلا في مكانه ليري قومه كيف مات أولئك لحكمة يريدها الله جل وعلا عظة وعبرة للخلق لمن كان له قلب. فالمرء إذا مر بديار المعذبين لا يمر على سبيل الفرجة أو التنزه أو أن هذا مظهر من مظاهر السياحة أو مظهر من مظاهر التقلبات أو تغيرات الجو أو نحو ذلك، وإنما فيه عظة وعبرة لمن كان له قلب. يقول السائل: لأخ راتبه 5000 ولكن عليه ديون كثيرة لا يستطيع سدادها، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ إذا كان عليه ديون لا يستطيع سدادها بالراتبة فيعطى من الزكاة ليسدد بها دينه، ولا ينبغي أن يتوسع بما يعطى من الزكاة، وإنما يسدد بها دينه حتى وإن كان راتبه كثير، ما دام أنه لا يمكن أن يسدد هذه الديون من الراتب أو من دخله أو من عقاره إن كان عنده عقار. تقول السائلة: هل المرأة تكشف وجهها إذا كانت معتمرة وهي في الحرم؟ المرأة المسلمة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب في السيارة أو في الطريق أو في الطائرة أو في الحرم أو في أي مكان، يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. إذا كانت المرأة محرمة وبعيدة عن الرجال الأجانب فنعم إحرامها في وجهها تكشف عن وجهها ولا تغطي وجهها وهي محرمة، إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب أو بمرأة منهم فتغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، تقول: إذا حاذوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تغطي وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، لأنهن محرمات. فالمرأة إذا كانت المرأة من الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمة أو غير محرمة. وإذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فتكشف وجهها حالة الإحرام. يقول السائل: إذا أعطيت بعض الأشخاص سلفا لفك كربة ولا أعلم هل سيرد هذا المال أم لا، فهل أزكي؟ إذا أقرضت شخصا ما شيئا من المال فلا يخلو، إن كان هذا القرض أو الدين متى ما طلبته أعطاك إياه فيجب عليك أن تزكيه في كل سنة وإن تأخر عنده سنوات. أما إذا كان هذا القرض أو الدين على غير مالي لا تدري متى يعود ولا تدري هل يعود إليك هذا المال أو لا يعود، فللعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة ثلاثة أقوال: يرى بعضهم أنك تزكيه في كل سنة، ويرى بعضهم أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة مضت، ويرى بعضهم أنك إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا، يعني يبدأ حوله من حين قبضك إياه، فإن حال عليه الحول وهو بحاله فتزكيه، وإن صرفته أو تصدقت به أو أخرجته عن ملكك ونحو ذلك فليس فيه زكاة، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال بالنسبة للدين على المعسر، ولعل الأولى والأقرب والله أعلم هو القول الوسط، أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. يقول صديقي عندما يحرم يخيط الإزار حتى لا تنكشف عورته، ويجعل في أعلاه من نوع المطاط، فيصبح الإزار كنصف الثوب، هل يصح هذا؟ والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يصح، لأن هذا لو صح لفعله سلفنا ولا ورد، وإنما فعل السلف هو ما يفعله الكثير من الناس، وهو الاتزار بالإزار بدون خياطة، لا من أسفل ولا من أعلى ولا في الطول، وإنما يبقى إزارا على وضعه، بخلاف ما إذا كان فيه شق في الوسط فخياطته لا مانع منها، لكن لا يخيطه خياطة يكون على قدر الجسم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.